الناس ما هي صيغة التكبير في العيدين، وهل يجوز التكبير الجماعي بصوت واحد؟ التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يهلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مثلها الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وعصير، كل هذا مشروع. يعني عيد الفطر بعد غروب الشمس إلى الفرعون خطة، وفي الأضحى من طلع من دخول شهر الحجة إلى نهاية أيام التشريق 13 يوم من أول الحجة إلى غروب الشمس من يوم 13، كلها تكبير. ولكن في أيام التشريق وفي يوم عرفة والعيد يكون فيه التكبير المطلق والمقيد، أكبر الصلوات والمطلق في جميع الأوقات، في يوم العرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة يجتمع فيها المطلق والمقيد. أما ما قبل عرفة فهو مطلق في الليل والنهار، هذا هو السنة. أما التكبير الجماعي فهو غير مشروع، بدعة، كون يتكلموا بصوت واحد هذا بدعة، لا غير مشروع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.